ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وعليكم السلام ورحمة الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وصلنا إلى قوله تبارك وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، إلى قوله تعالى: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. هذه الآيات يتكلم الله عز وجل فيها عن اليهود وعن قبائحهم ورذائلهم ومعاصيهم، فجمعوا بين ألوان من الكفر والمعاصي. فلما جمعوا ألوانا من الكفر والمعاصي ازداد غضب الله عليهم، فقال: فباءوا بغضب على غضب، أي ازداد غضب الله عليهم. ومن ذلك إخبار الله عز وجل بأنهم، أي اليهود، اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. ومعنى قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان هو ما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناد صحيح رجاله ثقات عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما مات سليمان بن داود قام شيطان فقال: أنا أدلكم على كنز ليس له مثله. قالوا: وأينه؟ قال: تحت كرسيه. قالوا: إن هذا لسحر. فتناسختها الأمم فاتخذوها سحرا، فأنزل الله عذر سليمان: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. فبقية تلك الأحاديث يتحدث بها أهل العراق. وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق أخرى، من طريق الأعمش عن المنهال ابن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: يعلمون الناس السحر، يعني الصحف التي دفنوها. وهذا فيه تدليس الأعمش، وهو معروف بالتدليس، إلا أن هذا في ضمن الشواهد والمتابعات، وزاد لفظة الصحف التي دفنوها. حاصل الكلام أن ابن عباس بيّن أن الشياطين لما مات سليمان تسلطوا على ملكه وكتبوا هذه الكتب التي فيها السحر ليضلوا الناس، ثم وضعوها تحت كرسي سليمان حتى يظن الناس أن هذا من فعل سليمان فيصير لها الرواج. فمن هنا قال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. حين تسلطوا على ملك سليمان فاليهود تعلموا من هؤلاء الشياطين، تعلموا منهم السحر، وأخذوا هذه الكتب ونسبوها إلى سليمان، واتهموا سليمان بأنه كان ساحرا وأنه كان كافرا بالله. إلى الآن في العهد القديم أي التوراة المحرفة بيد اليهود فيما يسمى بالكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد، يذكرون أن سليمان كان ساحرا وأنه بنى المعابد للأصنام وأنه كفر وأشرك بالله. فبرأ الله عز وجل نبيه سليمان فقال وعليكم السلام وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. أي أن نبي الله سليمان بريء من هذه الكتب التي نسبت إليه وادعيت عليه وتلتها الشياطين، وتعلم اليهود من الشياطين السحر وأخذوا تلك الكتب ونسبوها إلى نبي الله سليمان. وبين الله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقوله تبارك وتعالى وما كفر سليمان، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وقوله تبارك وتعالى وما كفر سليمان فيه بيان اعتقاد أهل السنة في مسألة عصمة الأنبياء والرسل. فقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية قال أجمع العلماء على أن الأنبياء معصومون في باب التبليغ فلا يزيدون ولا ينقصون. قال شيخ الإسلام وهذا مما هو معلوم من الدين بالضرورة، أي أن الأنبياء عصمهم الله جل وعلا من الكفر أن يزيدوا في شرع الله أو أن ينقصوا. وهناك الأدلة الكثيرة ذكرها الإمام ابن تيمية وغيره على عصمة الأنبياء فيما هو من باب التبليغ. ومن أوضح وأبين الأدلة قوله تعالى إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، أي إذا ارتضى الله من رسول واختاره وأطلعه على شيء من الغيب فإنه يجعل من بين يديه ومن خلفه ملائكة يحفظونه. قال ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، أي أن الله جل وعلا يجعل للرسل والأنبياء الملائكة الذين يحفظون هؤلاء الأنبياء ليحفظ الدين. وأيضا من الأدلة على عصمة الأنبياء في باب التبليغ قوله تعالى وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي إلا إذا بين وقرأ الوحي، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، أي ألقى الشيطان في تلاوة النبي في أسماع السامعين أو حرف المعاني في أفهامهم إلى غير ذلك من الاختلاف في المعنى ألقى الشيطان في أمنيته. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. فبين أنه لا سبيل أن يزاد على الأنبياء أو ينقص من الوحي. كذلك أيضا قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ففيه البيان بأن الله سبحانه وتعالى عصم أنبياءه ورسله ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لو تقول على الله لأهلكه الله، إلى غير ذلك من الآيات المتضافرة الكثيرة التي أجمع عليها علماء السنة بأن الأنبياء والرسل معصومون في باب التبليغ، فلا يمكن أن يزيدوا أو ينقصوا شيئا من الوحي. ومن هذا الباب تبرئة الله عز وجل لنبيه سليمان من الكفر والسحر، قال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وهنا مسألة، وهي: هل السحر كفر أم معصية؟ وهل يحكم على الساحر بالكفر أم يحكم عليه بأنه عاصٍ كسائر المعاصي؟ وقد تنازع أهل السنة في هذه المسألة، فذهب جماعة من أئمتنا من أهل السنة أن الساحر كافر، وأنه إذا ثبت عليه السحر ببينة يقتل ويقتل كفرا. وذهبت طائفة أخرى من أهل العلم منهم الشافعي إلى التفريق، وأنهم جعلوا السحر على ضربين: سحر فيه كفر وردة، وسحر معصية كسائر المعاصي. وقد استفاض النقل أو إن اشتهر النقل عن الشافعي أنه قال: يقال للساحر: صف لنا سحرك، فإن وصف ما فيه كفر كفر، وإن وصف ما ليس بكفر لم يكفر. فهذان القولان قولان معروفان قديما وحديثا لعلماء السنة، منهم من يكفر الساحر بإطلاق ويجعل السحر كفرا، ومنهم من يقول بأنه معصية كسائر المعاصي إلا إن اقترن بالكفر فيكفر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذان قولان معروفان لأهل العلم، وقد ذهب بعض أئمتنا إلى كفر الساحر استدلالا بهذه الآية في قوله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. قالوا: فجعل تعليمهم الناس السحر كفرا، فاحتجوا بهذه الآية على كفر الساحر. والذي تدل عليه القواعد والأدلة أن السحر فيه تفصيل، ومما يدل على ذلك ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكرها: الشرك بالله وكذا وكذا والسحر. وهذا من الأدلة التي تدل على أن ليس كل السحر كفر، وإلا فلو كان كفرا لما فصله عن الشرك بالله. ولذلك الذي يترجح في هذه المسألة هو قول الشافعي ومن وافقه من أهل العلم، وهو أن السحر منهما هو كفر ومنهما ليس بكفر. ولذلك قال الشافعي: يقال للساحر: صف لنا سحرك، فإن وصف ما يستلزم أو ما هو كفر كفر، وإلا لم يكفر. قال الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. ومما يتعلق بباب السحر أن المعتزلة ومن وافقهم من أهل البدع يقولون السحر بابه التخييل وليس له حقيقة، وأما أهل السنة فيقولون إن السحر ما هو منه ما هو تخييل، كما قال تعالى حاكيا عن نبيه موسى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، أي هي لا تسعى لكن يخيل إليه، فالتخييل من السحر، ولكن من السحر ما هو حقيقة ويضر بإذن الله. وهذه الآيات في آخرها حجة لقول أئمتنا من أهل السنة أن من السحر ما هو حقيقة ويضر وليس مجرد تخييل، فإن الله قال في وصف السحر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ووجه الدلالة أن الله عز وجل بيّن أن السحر يضر وأنه يؤدي إلى الفرقة بين المرء وزوجه بأن يبغضها أو تبغضه، وهذا الذي بيّن ربنا عز وجل يدل على أن السحر له حقيقة. وقد ثبت في الصحيحين كما سيأتي معنا من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن يهوديا سحر النبي عليه الصلاة والسلام، ويأتي الكلام على هذا. كذلك قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. والنفاثات السواحل تنفث في العقدة فيحصل الضرر بإذن الله. فكل هذا فيه رد على من أنكر من أهل البدع أن السحر ليس إلا مجرد تمثيل وليس إلا مجرد تخيل، بل أهل السنة يثبتون الأمرين تبعا لما جاء في كتاب ربنا بأن السحر منه ما هو تخيل ومنه ما هو حقيقة وينبني عليها الضرر. ووجه الدلالة من قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد، ووجه الدلالة أن السحر لو لم يكن له حقيقة لمن بنى عليه ضرر، ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ بالله من شيء لا حقيقة له. فقوله ومن شر النفاثات في العقد فيه البيان والدلالة على أن السحر يضر بإذن الله، فلذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ بالله من هؤلاء. فالذي عليه أهل السنة أن السحر منه ما هو تخييل ومنه ما هو حقيقة، وأن كل ذلك إنما هو بتقدير الله عز وجل، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ومن تعاطى السحر يقتل، لكن هل يقتل كفرا أم يقتل حدا؟ سبق البيان في هذا، وأن الصواب أنه إن قتل فإنه يقتل حدا لا كفرا، إلا إذا قامت البينة على أنه يدخل في سحره الكفر فيكفر، لا لأجل السحر وإنما لأجل ما اقترن بسحره من الكفر. قال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وهذه الآية من المشكلات التي كثر نزاع أئمتنا من السلف ومن بعدهم في تفسيرها، وتحرير المقام في هذا الباب أن الله جل وعلا بعد أن ذكر بأن اليهود تتعلم من الشياطين عن هذه الكتب التي كانت تحت كرسي سليمان ونسبت إليه كذبا وزورا كما ثبت عن ابن عباس، كذلك اليهود اتبعوا ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وهنا الواو واو عطف وتقدير الكلام، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت أي واتبعوا ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. أولا، اعتقاد أهل السنة في الملائكة كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فقوله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فيه عصمة الملائكة. كذلك أيضا حين وصف الله الملائكة قال: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فهذان النصان مع نصوص أخرى تدل على أن الملائكة معصومون من الذنوب، وأنهم نزههم الله عز وجل عن اقتراف المعاصي. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع أهل السنة على أن الملائكة معصومون من الذنوب، ونقل إجماع أهل السنة على أن الأنبياء والرسل معصومون في باب التبليغ. فالملائكة معصومون من الذنوب إجماعا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والأنبياء والرسل معصومون في باب التبليغ، فلا يزيدون ولا ينقصون شيئا من الوحي كما سبق تقريره. وهنا يأتي معنى قوله تعالى: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. بابل هي التي في العراق، وهاروت وماروت صرح القرآن بأنهما ملكان نزلا من السماء. قال الله عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وفي هذا الدلالة على أن الله عز وجل أمر هذين الملكين بأن يعلموا من شاء من الناس السحر، وأن الله عز وجل علمهما السحر ثم أذن بل أمرهما أن يعلم من أتاهما السحر، لكن بعد أن ينصحا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيبينان لمن جاءهما بأن الله جعلنا فتنة، والفتنة الابتلاء والاختبار، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي جعلنا الله امتحانا واختبارا للناس، فلا تكفر لا تتعلم السحر. فينهيانه عن ذلك ويبينان له عظمة شر هذا الأمر ويبينان له أنهما فتنة، فإن أصر فإنهما يعلمانه ما أمرهما الله عز وجل به امتحانا واختبارا. قال الله عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فإن أصر على التعليم قال: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فحينئذ يتعلمون من هذين الملكين الصالحين ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وهذا دليل على أن الملكين كما يقول الإمام الطبري حين علم الناس هذا الأمر كانا طائعين لله ولم يكونا عاصيين لله، وإنما الله هو الذي أذن لهما بهذا. ومن هنا استشكل كثير من أهل العلم هذه المسألة، حتى ادعى بعض أئمتنا بأن هاروت وماروت كانا عاصيين لله بهذا، وأنهما نزلا إلى الأرض اختبارا وامتحانا حين رأوا بني آدم يعصون ربهم فأنزلهما الله، ثم التقيا بامرأة فراودتهم أو فراوداها عن نفسها أو راودتهما عن نفسها وسقتهما خمرة إلى غير ذلك. وقد بين الإمام الألباني والإمام أحمد شاكر هذان الإمامان وغيرهم من أئمة أهل الحديث كابن كثير بينوا أن هذا الحديث باطل. كل الأحاديث التي جاءت في قصة هاروت وماروت بأنهما شربا الخمر ثم زنيا بهذه المرأة كلها أحاديث منكرة باطلة، وقد بين ذلك الإمام الألباني في سلسلته الضعيفة رحمه الله في مواضع في المجلد الثاني رقم 910 و912 و913، وأفاض وأجاد الكلام في هذا، وكذا بين الإمام أحمد شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري، وكذلك بين ذلك الإمام ابن كثير وغيرهم من أئمة الحديث. إذن فالصواب أن الله عز وجل أنزل هذين الملكين كما ذكر. وقد استشكل بعض الأئمة قالوا: كيف جاز لهذين الملكين أن يعلم الناس هذا الأمر؟ وقد ذكرت مثالا لتقريب المسألة، وأن الملك قد يفعل ما يستهجن الإنسان ولكن يكون بأمر الله اختبارا وابتلاء. ومن ذلك ما ذكرت في الحديث الصحيح في صحيح مسلم في قصة الثلاثة الذين كان أحدهم أقرع والآخر أبرص والآخر أعمى. وقد روى الحديث البخاري رحمة الله عليه ومسلم في صحيحيهما، وحاصل الحديث أن الله جل وعلا أرسل وبعث ملكا من ملائكته إلى هؤلاء الثلاثة، إلى الأبرص والأقرع والأعمى، فجاء هذا الملك، واللفظ للبخاري كما أقرأ، فجاء هذا الملك إلى الأعمى فقال للأعمى: رجل فقير، قال: رجل مسكين، تقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك كذا وكذا وكذا. إذن هذا الملك جاء لهؤلاء الثلاثة وقال لهم بأني رجل مسكين، تقطعت بي الحبال والسبل، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. فأنت إذا نظرت إلى هذا تجد بأن هذا ليس بصحيح، هو ملك ولا يحتاج أصلا إلى أن يأكل ولا أن يشرب، كما بين الله عن نبيه إبراهيم حين قرب العجل الحنين فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، ومع ذلك أخبر بما أمر به. فليس الكذب بإطلاق أن تخبر بخلاف الواقع، بل الكذب أن تخبر بما لم يأذن لك به الشر وإن كنت صادقا فأنت كاذب. مثاله حين تكلم الله عن الذين يرمون الناس بالزنا أو يقذفون المحصنات، قال الله عز وجل: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. إذن فلو أنه رأى زانيا يزني بامرأة وأيقن بذلك، أو قذف بعد أن رأى ثم ذهب يحكي فنطالبه بالشهود، قد يكون صادقا في باطن الأمر، ولكنه حين أخبر عما نهي أن يخبر به سماه الله كاذبا وإن كان صادقا. واضح يا أخواني؟ إذن الكذب أن تخبر بما لا يحل لك أن تخبر به، فهذا الذي يقذف حتى لو كان صادقا إذا لم يأتي بالشهداء فعند الله يكون كاذبا. إذن ليس لنا أن نستعمل عقولنا التافهة في رد الحق الذي جاء في الكتاب والسنة. لذلك يقول ابن تيمية: إن الشرع، إن الأنبياء أتوا بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. الشريعة لا تأتي بالمحال، لكن قد تأتيك بشيء تتحير فيه. نعم، لماذا أتيمم بالتراب القذف؟ تتحير، لكن لا تأتي بمتناقضات. إذن الحاصل، هؤلاء حين استشكلوا كيف يعلم الله عز وجل هذين الملكين أن يعلم الناس سحرا ويضلان الناس، نقول: لم يجعل الله ذلك فقط، بل بين لهما أن يبين للناس حتى لا يغرر بالناس. إذن لذلك الأصل فيما جاء عن الله ورسوله القبول والتسليم. وابن كثير وإن استشكل كلام الطبري حين أثبت الطبري هذه المسألة، فالقول قول الطبري وكلامه يوافق القواعد الشرعية بأن هذين ملكين صالحين فعلى ما أمر به. وإلا ماذا نقول في هذا الملك الذي جاء في الصحيحين حين ذهب إلى هؤلاء الثلاثة؟ هل نقول أنه ارتكب معصية حين كذب؟ حاشاه. فالحاصل من هذا أن تحرير المقام في هذا الموضع الذي كثر فيه النزاع أن هذان ملكان صالحان طائعان لله أديا ما أمرهما الله به، ونقف حيث وقف القرآن لا نزيد. قال تعالى: وما أنزل على الملكين، أي واتبعوا ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وقد جاءت آثار عن السلف في إثبات أن هذين الملكين أمرا بذلك، ومن ذلك ما ثبت عن قتادة بالسند الصحيح: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. قال قتادة: فالسحر سحران، سحر تعلمه الشياطين وسحر يعلمه هاروت وماروت. وروى أيضا الصنعاني بالسند الصحيح على شرط الشيخين معمر عن قتادة، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين: يعلمان الناس السحر، قال: فأخذ عليهما أن لا تعلما أحدا حتى تقول إنما نحن فتنة. وثبت عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بإسناد صحيح عند الطبري: فلا تكفر، قال: الشياطين والملكان يعلمون الناس السحر. وثبت بإسناد صحيح رجاله رجال الشيخين، قال: الطبري حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف عن الحسن قال وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين. قال الحسن وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. قال الحسن أخذ عليهما أو أخذ عليهما ذلك. هذا تحرير المقام في هذه الآية التي كثر فيها نزاع الأئمة قديما وحديثا رحمهم الله، والتحرير ما سبق أن ذكرته وهو اختيار شيخ المفسرين الطبري، وهو كما قال رحمه الله. قال الله عز وجل وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضالين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق إلى قوله تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. وفي هذه الآيات المباركات فائدة تتعلق بالمنهج السلفي، فإذا تأملنا فعل اليهود فإن اليهود حين أرادوا أن يأخذوا السحر وأرادت الشياطين أن تسلك لهم السحر نسبوه إلى عظيم ونسبوه إلى سليمان ليستعذب الناس قبول هذا، لأن سليمان كان عبدا صالحا بارا تقيا، فإذا نسب القول إلى عظيم وجيه وإلى محبب إلى القلوب فحينئذ يقبل الناس قوله. فهنا أهل البدع لهم مسلك كمسلك الشياطين واليهود وإن كنا لا نكفرهم، فمن ذلك حين يخطئ العالم خطأ فإنهم ينشرونه ويعلونه ويوسعون به ويطيرون به في الآفاق. لماذا؟ ليروج الباطل على الناس بعظم قول العالم المتكلم، وهذا يلتقي مع فعل الشياطين واليهود مع نبي الله سليمان، وإن كان نبي الله سليمان لم يقع في شيء مما يغضب الله من باب السحر، إلا أن إلا أن الحيلة هي الحيلة. ولذلك يبين شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن السلف قد يطلقون بعض الألفاظ على أهل البدع في بعض الجوانب يقولون أنهم أشد وأخطر من اليهود والنصارى. يقول ومن ذلك قول الإمام عبد الله بن المبارك، وقد ثبت بالسند الصحيح عن عبد الله بن المبارك قال إنا لنحكي قول اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي قول الجهمية. قال ابن تيمية فهم أخطر من اليهود والنصارى من هذا الجانب وهو إنكار صفات الله. نرجع إلى المقصود، إذن فالباطل لا يجوز قبوله وإن نسب إلى عظيم ولو ثبت أنه قاله، ولذلك حين نسب إلى سليمان هذا الكذب برأ الله عز وجل نبي الله سليمان. فالخطأ والباطل إذا نسب إلى عظيم، إلى عظيم القدر وإلى إمام من أئمة السنة، فلا مجال إلا لأحد أمرين: إما أنه لم يثبت عن ذلك الإمام وحينئذ لا يجوز أن ينسب إليه، وإما أن يثبت أنه زلة وأنه خطأ فحينئذ تصان كرامة العالم وتحفظ ويرد عليه خطأه ويحذر منه، ولا يستعظم رد خطأ العالم مهما بلغ، ولا تقبل المقولة الباطلة لعظم شأن من قالها. وتأمل حين يدخل الفتى في الصحيحين، دخل زيد بن ثابت على أبي بكر وعمر في جمع القرآن كما رواه البخاري ومسلم فقال إنك شاب، قال أبو بكر إنك شاب عاقل لا نتهمك وإن عمر قد جاءني وسألني أن نجمع القرآن وكذا وكذا وإنك شاب عاقل لا نتهمك فلو أنك جمعت القرآن وكتبته إلى آخر مقال. فانظر إلى هذا الشاب يرد على من؟ يرد على إمامي الهدى أبي بكر وعمر. فقال زيد بن ثابت وهو شاب وهما كهلاء وشيخاء الإسلام، قال كيف تفعلان فعلا لم يفعله رسول الله، كيف تفعلان فعلا لم يفعله رسول الله. ورد على الشيخين الكريمين فقال والله إنه خير، فما زال يبينان له الحجة حتى قنع بقولهما. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم. بارك الله فيكم، فقنا الله وإياكم. سقط مني فائدة وأنبه عليها في مسألة تعليم الملكين السحر. ذكرت هنا فائدة سقطت مني في الشرح، فقد ذكرت هنا حديث الصحيحين وفيه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، واللفظ للبخاري كما أقرأ، قال جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال فأذن لي أن أقول شيئا، إذن لي أقول كلاما باطلا أوهمه أنني على دينه، فأذن لي أن أقول شيئا. قال قل. فأتاه محمد بن مسلمة فقال إن هذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد سألنا صدقة وإنه قد عنانا أي أوقعنا في العنت والشدة، وإني قد أتيتك أستسلفك. قال فقال هذا اليهودي وأيضا والله لتملن، لسه هيصيبكم منه شر غير اللي انتم شفتوه. قال إنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين. هذا الحديث في الصحيحين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهذا الصحابي رضي الله عنه أن يقول الباطل لمن؟ لهذا الرجل. وعندئذ نقول هذا من الرخص التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليها. فإذا كان النبي أذن لهذا الصحابي أن يقول هذا القول الباطل، فالله أمر هذين الملكين أن يعلم الناس هذا الباطل بشرط أن يبين للناس. ولكن أنبه أيضا على أن الرخص لا يقاس عليها، ولذلك لما في صحيح مسلم بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على كذا وكذا قالت فكان مما أخذ علينا ألا ننوح، فقالت امرأة يا رسول الله إلا فلانة فإنها أسعدتني ولا بد أن أجزيها. قال إلا فلانة، يعني إيش المعنى؟ رخص لها في ماذا؟ في أن تنوح على امرأة ناحت لها وهي أرادت أن تكافئها، فأذن لها بماذا؟ بالنوح. الآن لو جاء ابن باز وقال لامرأة يجوز أن تنوحي ونحن نستثنيك، هل يجوز الاستثناء؟ رحمة الله على الشيخ ابن باز، لا يجوز، لأن الرخص هذه تخالف القواعد العامة فلا يقاس عليها. كذلك ما روى الإمام أحمد لما جاءت المرأة قالت يا رسول الله إني نظرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف، قال إن كنت نظرت فافعلي. فلو جاء الآن عالم وقالت له امرأة إني أنا نظرت كذا، نقول هذا لا يقاس عليه لأن هذه القواعد عامة، والنبي صلى الله عليه وسلم له أن يستثني ما أوحاه الله وما هداه الله إليه من الاستثناء، ولا يقاس على ذلك غيره عليه الصلاة والسلام. هذا ما أحببت أن أتمه، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم. كيف حال شيخنا؟ طيب، ربي يسلمك يا رب ويحفظك. الله خير.